بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة رب ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن رب هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل خلاف مهين هماز مشاء خير معتد أثيم قتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صادقين

ذكر للعالمين. صدق الله العظيم.